توزيع هذا الكتاب على صغار الطلبة وفي مكتبات المساجد وفي المدارس، وحث الشباب على قراءة في ظلال القرآن، تضليل وتضييع الأوقات وتشويش وتلبيس، ماذا يستفيد؟ يضيع. لا تضيعوا الدين النصيحة، دعوا الشباب، دعوهم يتعلموا العلم النافع. اللهم المستعان.